وهذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. نعم، يعني بأنه ذكر وفاة سيدنا هارون، ذكر وفاة سيدنا موسى. نعم. ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخبارا، الله أعلم بصحتها، وفي الصحيح غني عنها. نعم. وكان عم موسى عليه السلام 120 سنة. 100. نعم. 20 سنة. فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام، فقال له: كيف وجدت الموت؟ قال: كشاف السلسلة له وليها. يا لطيف، هذا صحيح معنا والله، هذا صحيح. شايف، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. والله الإنسان ما بيضحك على الحال، إذا كان مع يعني مع قال ما بيضحك على الحال. ذلك لو يعلمون ما تعلمون لما أكلتم منه سنينا للبهائم. شو عم تضحكوا؟ يعني حكاها بالصراحة سيدنا عمرو بن العاص، قال له: كأنما الرجل بين السماء والأرض ويخرج من سم الخياط، من خرم الإبرة، مكبس يعني. قال له: صف لنا الموت فقد ذقته. والحديث الصحيح: لا إله إلا الله. في ناس تضحك، في ناس يعرفون بالحق، يعني هيك الأصل فيه يعني. ما يعني بس مهما بلغ هؤلاء الناس من المقام ما بيبلغوا مبلغ النبوة والرسالة، ومع ذلك سيدنا النبي يشير إلى ذلك كما بالحديث الصحيح، قل: إن للموت لسكرات، اللهم إني على غمرات الموت، اللهم إني على سكرات الموت. يا لطيف. يا لطيف. قال صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح: إن للموت سكرات. إيه، على ما بيناه وبيحكي هذا كتاب التذكرة بخوف شيخ القرطبي يعني. لا إله إلا الله. بس إيه؟ نعم. إن للموت لسكرات. إيه؟ لسكرات. لسكرات إيه. هو عم يقول إن الموت سكرات، ممكن في سكرات كمان بدون ده. طيب، أقوله. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. سبحان الله. والأسى الحزن، أسي يأسى أسن أي حزن. قال: يقولون لا تهلك أسن وتجمل، يعني لا تروح حالك تزعل، أنه يعني الحزن والهم يقتل صاحبه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يعني بس يعني لما بيبقى يعني هيك الأصل فيه، لكن لما بيكون بيقترن فيها لطف الله وكرم الله على المؤمن وتبقى في معونه، لو كانت أشد من هيك الله سبحانه وتعالى يعين إن شاء الله. في قراءة سيدي: الحمد لله الذي أثر عنا الحديث. ما اللي بعرفه ما في. الحزن هو الحزن. نعم. حزن سيد ومعنى الشدة. الشدة والحزن كمان شدة. نعم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه قال إنما يتقبل